السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما فنحن في خير وبركة ما دمنا مع هذا الكتاب العزيز، مع كتاب الله، مع القرآن الكريم. هو كتاب مبارك كثير النفع، وكلما اقتربنا منه نثاب، إذا تعلمناه نثاب، إذا تلوناه نثاب، إذا تدبرناه نثاب، إذا تحاكمنا إليه نثاب، إذا استمعنا إليه نرحم. فهو كتاب مبارك كريم مجيد عظيم عزيز، كل صفات الخير والكمال فيه. يقول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بهذا القرآن الذي أوحيناه إليك فتعود كما كنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالرسول قبل الإيحاء إليه كان غافلا عن هذا القرآن، لا يدري ما الكتاب، لا يدري ما الإيمان. فيقول الله له: نحن قادرون على أن نذهب بهذا القرآن ونرفعه من صدرك فتعود كما كنت، لا تدري ما الكتاب، لا تدري ما الإيمان، لا تدري ما الكتاب، لا تدري ما الإيمان. قبلها الآية الكريمة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك علوم أنت لا تعرف، لا تعلمها، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. حتى العلم الذي معك ممكن نرفعه كله عنك، ثم لا تجد لك علينا، لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد وكيلا يتوكل عنك للدفاع عنك عندنا، ولا شفيعا يشفع لك عندنا، ولا من يقول رد إليه علمه، ولا من يقول رد إليه القرآن. فلن تجد وكيلا يدافع عنك عندنا، ولن تجد شفيعا يشفع لك عندنا، ولن تجد أحدا يجادل عنك عندنا، ولن تجد أحدا يحفظك عندنا. فالآية وإن كانت في ظاهرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل من آتاه الله علما أن يذكر ذلك، على كل من آتاه الله علما في أي باب من العلوم، سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا، علما بالطب، علما بالهندسة، علما بالصيدلة، علما بالصنائع، نجار، حداد، علما بالتجارة، أي صاحب علم عليه أن يتقي الله في علمه ولا يتعالى به على الناس، فإن ربي قادر على أن يذهب بكل علمك، ربي قادر على أن يذهب بكل ما أتاك من علم، بل قادر على أن يذهب بعقلك فتصبح يصبح أمرك كله ضرر، ليس فيه نفع فقط، لم ينعدم فقط النفع بل قلب إلى ضرر. الحكيم عليه أن يشكر الله على ما آتاه من حكمة، العليم عليه أن يشكر الله على ما آتاه من علم، العالم بتفسير الرؤيا والأحلام كذلك عليه أن يذكر أن هذه نعمة أنعم الله عليه، وربي قادر على أن يذهب بعقله. فأي منعم عليه، عليه أن يتذكر هذه الآية، ومن ثم التوابع لا تغتر، لا تتعالى على الناس، لا تفخر على الناس. وكم رأينا في تراجم الرواة علماء كانوا أفاضل، علماء من علماء الحديث، عندنا وعلماء من علماء الفقه، علماء كبار كانوا على علم غزير، ولكن اختلطت عقولهم، اختلطوا لأمور، منهم من مرض مرضا شديدا فاختلط، أثر المرض على عقلي فاختلط، منهم من أصيب بمصيبة فاختلط بسبب الهموم الزائدة التي حلت به، ومنهم من احترقت كتبه كابن لهيعة فاختلط من الحزن والهم بعد احتراق كتبه، فكانت تأتي بالشخص عياذا بالله مصائب تجعله يخلط، تجعل عقله يذهب، فمن ثم لا اغترار لا تعالي لا كبر على الناس. وحتى تدوم نعم الله عليك، عليك أن تواكبها بالشكر وسؤال الله أن يحفظها. وكما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فربي قادر، ولا أقول علم الشرع حسب بل أي نوع من أنواع العلم، ربنا قادر على أن يذهبه عنك بالكلية، وخير القرون كان فيهم شيء من ذلك. الله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما معنى أو ننسها؟ قيل: نرفعها من الصدور فلا يتذكرها أحد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كانت سورة الأحزاب تربو على سورة البقرة أو مثل سورة البقرة في الطول، فرفعت من الصدور ولم يبق منها إلا هذا القدر الذي بين أيدينا، لم يبق منها إلا هذا القدر. وبين يدي الساعة في الموقوف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، العلامات المخططة في الثوب تزول بعد مدة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير، كل ما يذكره الشيخ الكبير كلمة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيقول ابن يابا: يا أبتي، ما هذه الكلمة؟ ما كلمة لا إله إلا الله التي تقولها؟ أقول: يا بني، وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة: تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة آنذاك ولا صيام؟ قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة، أي في ذاك الزمان. والصواب فيه الوقف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فأي صاحب علم عليه أن يذكر أن الله قادر على الإطاحة بكل علمه وعلى إذهاب كل علمه، فالذي علمك هو الله، والذي يسلبك العلم هو الله، والذي رزقك هو الله، والذي يقدر على سلب الرزق منك هو الله. فلزمنا جميعا أن نواكب هذه النعم بالحمد المستمر والشكر المستمر، ذلكم الشكر المتمثل في شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب وباللسان وبالجوارح، حتى تدوم علي هذه النعم. عليك أن تؤدي شكر ما أنت فيه من نعم، لزاما أن تؤدي وحتى تدوم النعم شكرا لربك الذي أنعم عليك، فما بكم من نعمة فمن الله، حتى تدوم هذه النعم. طلبة الثانوية الذين يختبرون الآن، ممكن الولد مذاكر غاية المذاكرة وفاهم طول السنة وعبقري من العباقرة، ويجي في الامتحان فاكر عارف السؤال مرة على 20 مرة، لكن ذهبت عنه الإجابة تماما. من الذي أذهب الإجابة؟ هو الله. من الذي أتى بها؟ هو الله. صدق ربي إذ قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هو قادر على أن ينسيك، قادر على أن ينسيك سبحانه وتعالى بعض الأمور. فالآية عظيمة، إن كنت لا سئلت عن الروح ولم تعلم، واليهود سألوا عن الروح ولم يعلموا عنها شيئا، ليست الروح فقط، أي شيء ربي قادر على إزالته عنك، حتى كل العلم الذي أوتيته يا رسول الله. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولكن رحمة بك لن نفعل ذلك بك. ولم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو فعلنا لرجعت كما كنت، لا تدري ما الكتاب، لا تدري ما الإيمان، كنت من الغافلين. قادرون على أن نردك، ولكن من فضل الله عليك أنه لم يرجعك إلى هذا ولم يسلب العلم منك، بل كان فضل الله عليك عظيما. إذا قدر رفعنا عنك هذا العلم لا تجد لك به علينا وكيلا. ليس هناك من يقول أن أتوكل لك بالدفاع عنك عند الله، أو بالشفاعة لك عند الله، إلى غير ذلك. ما تجد أحدا ينصرك من دون الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. وفي الحديث وله جميل المعنى، ونتمنى أن يكون منا على بال، ودعاء الرسول عليه السلام في السجود: أعوذ برضاك من سخطك، يعني إن سخطت علي يا ربي أذهب لمن، ألجأ لمن حتى ترضى عني، إن أنت سخطت علي ألجأ لمن حتى ترضى عني، ما في أحد ألجأ إليه إلا أنت، فأنا أعوذ برضاك من سخطك. إذا أردت أن تعاقبني أذهب لمن حتى أرفع عني عقابك، ما أحد إلا أني ألجأ إلى معافاتك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. إذا أردت بي مكروها أو سوءا لمن ألجأ؟ أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، ألجأ إليك كي تدفع عني غضبك، كي تدفع عني عذابك، كي تدفع عني سخطك. فلهذا الحديث جميل المعنى، ويدل على التوحيد وعظيم شأن التوحيد. أعوذ برضاك من سخطك، أنت توحد ربك بهذا الدعاء، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال تعالى: إلا رحمة من ربك، أي لكن رحمة من ربك بك، ما أذهبنا عنك العلم الذي أوحيناه إليك، إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. فالحمد لله، وعلينا جميعا أن نشكر ربنا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو آية واحدة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا، لو كلهم تعاونوا مع بعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا. فالظهير معناه المعاون، لا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكن أبدا معاونا لا للإجرام، لا تكونن ظهيرا للمشركين، لا تكن معاونا لأهل الشرك والعياذ بالله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد كان العرب في زمن الرسول أئمة البلاغة في العالم كله، ويعرفون ضروب الشعر ومسالك الكلمات، وتحداهم الله بأن يأتوا بصورة من مثله، بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله ما استطاعوا، بصورة من مثله ما استطاعوا، بحديث من مثله ما استطاعوا، بآية ما استطاعوا، وهم أئمة البلاغة وأئمة الكلام في زمانهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله صدق الله صدق الله إذ قال وكل ما قاله ربنا صدق كل ما قاله ربنا صدق. تفكرت في آية الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، آية بليغة تحمل كل أنواع المعاني الجميلة، قدر المقادير وهذا الخلق إلى ما قدر إلى لهم، كتب الأعمال وهذا الخلق لهذه الأعمال، قدر الآجال وهداك إلى هذه الآجال، كن في بيتك آمنا لكن قدر عليك الموت غدا في مكان بعيد، ستسافر وتجد في السفر وتكلم الأهل يوقظونك ويرتبون لك الحقائب والشنط لأنك ما تدري أنك ترتب لأنك ستموت، ترتب لهم ترتب لموتك وأنت الذي تأمر. لماذا تأخرت يا بنتي في تجهيز الشنطة؟ لماذا تأخرت يا ولدي في تجهيز السيارة؟ قدر لك الموت في مكان وأنت بنفسك تسعى جاهدا كي تصل إلى ما فيه حتفك الذي قدره الله، قدر المقادير، قدر الذكورة والأنوثة وهذا الذكور لمخارج الإناث، كل شيء آية بليغة كيف نأتي بها نحن البشر. الذي قدر فهذا والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى، كلها نور. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما تجد لفظ فيها، ما أقول بعد عن الأدب، ما فيها لفظ إلا وكله مبارك. أشد القصص تساق بأسلوب يحمل أطيب العبارات أطيب العبارات. هكذا القرآن كله أدب كله نور كله جمال، ما فيه خلل، محكم، لا يحتاج إلى تنسيقات الشعراء ولا إلى مقاطع الأبيات ولا إلى أوزان الشعراء، بل كتاب من عند الله. حتى الله قصر من قال إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، أصاب في بعض الكلمات أنه يعلو ولا يعلى عليه، قصر في الأوصاف لما فيه من الجمال ما يصفه ولا يستطيع أحد أن يصف ما فيه من حسن إلا رب العالمين. هو كلامه الكريم، هو كلام الله سبحانه، كتاب يحمل كل أنواع الأدب، أجمل التشريعات في هذا الكتاب العزيز، صور التأديب كلها في هذا الكتاب العزيز. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فرجهم، قل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فرجهن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كله نور، كله بركة، كله خير. يا أهل الإسلام، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس، نوعنا التصريف والتنويع في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نصرف الأمثال ونأتي بالأدلة وننوع ويزدادون كفرا والعياذ بالله. وهذا مما يدل على إعجاز القرآن، فمن إعجازه الدلالة على أن المهتدي من هداه الله، المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى، وشاء الله لقلوب أن تصرف عن هذا القرآن، فمهما أتيتها من الآيات لا تهتدي ولا تستجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى ولقد صرفنا للناس التصريف التنويع، وقد قال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فنوعنا في آيات الوعيد، مرة نخوفهم بالنار، مرة نذكرهم بما فيها من السلاسل والأغلال، مرة نذكرهم بأن من فيها سيرهق صعودا، نوعنا لهم صور العذاب في الكتاب العزيز، هذا فليذوقوه حميم وغساق، أشد درجات الحرارة أعلاها وأدنى درجات البرودة يشرب هذا بعد ذاك، وآخر من شكله أزواج يطوفون بينها وبين حميم آن، انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. تنويع في بيان صور العذاب التي يعذبون بها وما هنالك التعاظ، وكذلك تنويع وتصريف في أبواب أخر، في لفت الأنظار إلى آفاق السماوات والأرض، وفي أنفسكم تلفت الأنظار إلى ما في السماوات والأرض، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق. انظر في الآفاق، ليل ونهار، شمس وقمر، نجوم وكواكب، كل في فلك يسبحون، ليلة باردة، ليلة حارة، ليلة بين البرودة والحرارة، حر يأتي فجأة، برد يأتي فجأة، ريح تأتي فجأة تدمر أعاصير وبراكين، هدوء وأمان في بلاد، ونار وحريق في بلاد أخرى. تنويع من كل الأبواب، تنويع في بيان التشريعات وبيان الأحكام في كل الأبواب. صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ضرب للأمثال، ضرب للأمثال في التوحيد، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، مثال للمشرك الذي يدعو غير الله، كرجل واقف على نهر يقول للماء اطلع لي يا ماء أريد أن أشربك، اطلع لي، اطلع يا ماء تأخرت، اطلع، ولن يستجيب له الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لفت نظر وضرب أمثال، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما المثل يا رب؟ إن الذين تدعون من دون الله، كل الآلهة المعبودة مع الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، شباب يقف على الحل ويأخذ شيء، ما تستطيع أن تسترد هذا الذي أخذه الذباب. ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، مثل الذين يدعون غير الله كالذي ينعق بما لا يسمع، جالس مع البهم يقول يا بنت كذا، امشي امشي يا بنت، لا تسمع منك إلا دعاء ونداء، ما سمع لها صوت وش فقط، ما تعرف مدلولات الكلمات، الأصنام التي تدعوها والأموات الذين تدعونهم لا يفهمون شيئا ولا يفقهون شيئا، عباد أمثالكم ادعوهم فليستجيبوا لكم. ضرب إن كنتم صادقين، ضرب الأمثال في كل صوب وفي كل حدب، إشارة إلى نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، انظر إلى عينيك وما فيها من الآيات، والدموع نفسها التي تنزل من العين أشكال وأنواع، فدموع الفرح تختلف عن دموع الحزن، تختلف عن دموع الخشوع، أصناف من الدموع ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى المنامات والرؤى والأحلام، رؤى صدق وحق من عند الله سبحانه، تخويف من الشيطان، أحاديث للنفس ولا تستطيع أن تجد لذلك تفسيرا، وتأتيك حتف أنفك رغم أنفك وأنت نائم، بشارات وأنت نائم بأمور ستقع وتكون بإذن الله كما تقع، أشياء تخويفات من الشيطان، كيف سيق هذا وكيف سيق ذاك، وكيف مكن الله الشيطان من أن يخوفك هذا التخويف وأنت نائم، وكيف بشرك الله سبحانه وتعالى برؤية صدق ورؤية حق وأنت في منامك، في كل شيء وأنت نائم، أجهزة في الجسم للنوم مخصوصة بالنوم، أجهزة خاصة بالنوم تتحكم في كل عضلاتك أثناء النوم، العين تغمض، أوامر من رب العالمين للمخ، العين تغمض، الأذن يضرب عليها، أوامر من الله سبحانه وتعالى، أجهزة مخصوصة بالنوم جعلها الله في النوم، أجهزة مخصوصة للشبع، تعلمك كيف تشبع، تعلمك كيف تشبع، ولا لم تكن الحساسات موجودة هنا لا أكلت، مهما أكلت ما شبعت، ولكن ربنا جعل فيك شيئا، إذا شبعت إشعار المخ خلاص الشبع قد تم، قف عن الأكل، ما له فائدة، ولا تستطيع أن تأكل بعد أن شبعت، أجهزة مخصوصة للشرب، ارتويت خلاص إشارة أن الجسم ارتوى، من الذي أودع الجسم كل هذا؟ ما الذي يجعلك تتذكر أشياء في لحظة من اللحظات، تذكر شأن حصل لك من 50 سنة؟ من الذي ساق لك هذا الشيء الذي تتذكره؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ربنا عظيم، تصريف في كل الأبواب، صحب تمشي تمشي والناس كلهم في احتياج إليها، في احتياج، الفلاحون وضعوا البذرة في الأرض وكل ينتظر أن يأتي الغيث من الله يصيب أرضه حتى تنبت، ولكن ربنا قال في كتابه الكريم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، انزل يا أصحاب على أرض هذا، لا تنزل على أرض هذا، امشي، هذا ليس مقام نزولك، سحاب مسخر بين السماء والأرض، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، سحب تصرف، مأمور أن تمشي هذه السحب إلى أرض في الأرزاق تساق، وأنا ذاهب أشتري بطانية، ما الذي يرشدني إلى محل عوض، وما الذي يصرفني عن محل عوض إلى محل زيد؟ إنه الله سبحانه وتعالى، تصريف من كل النواحي، من كل النواحي، وتذكير بالسماء وانشقاقها، والسماء وانفطارها، ونجوم وتناثرها، وشمس وتكويرها، وقمر وذهاب ضوءه وانخسافه، كل ذلك يصرفه الله لنا في الكتاب العزيز، قصص القرآن الكريم، تذكير بما كان من أمر الأولين، تذكير بما كان من أهل الظلم والبغي والعدوان والحسد، تذكير بمآلهم وأين هم الآن، فقد وراهم التراب، ولكن أمرهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مكتوب في الزبر، كل صغير وكبير مستطر، كل ما عملوه مسجل، ولن يترك الإنسان سدى، تصريف في هذه الأبواب، تذكير بأن كل أعمالك تكتب، وأنك لم تخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، تظنون أننا نطوي الصحف ولا نفتحها لكم، أبدا، كل سيفتح وكل سينشر، ظالم يظلم وربي يسطر ظلمه ويكتب ظلمه وسيوافى به يوم القيامة، تذكير بالصراط، تذكير بملائكة كرام معنا دائما وأبدا، لا يفارقوننا عند مدخلنا، عند مخرجنا، عند صلاتنا على رسولنا يسجلون أعمالنا، عند قبض أرواحنا يأتون، إما نازعات وإما ناشطات، نسأل الله أن يجعلها ناشطات، في كل الأبواب تصريف وتنويع وتذكير، ملائكة موكلون بقبض الأرواح، ملائكة موكلون بالقطر، ملائكة موكلون برحم المرأة، أنت تعمل متابعة عند دكتور أو دكتورة لزوجتك، هناك من يتابع أعظم من ملايين الدكاترة، ملك موكل بالرحم، إذا أراد الله لمن في الأرحام أن تقذف ستقذف، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تصريف في كل باب في كل صوب وحدب تذكير بذكر الله سبحانه وتعالى وببيان فائدة هذا الذكر في كتاب الله تذكير لمضطرب القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما نستطيع أن نأتي على 1 في المليار من فوائد هذا القرآن ومن عظمة هذا القرآن الكريم. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل أنواع الأمثال وفي كل الأبواب فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من ختم على قلوبهم لا يزدادون إلا كفرا وضلالا وتكذيبا كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القلب يقف وجلا أمام قول الله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله مهما بذلت ومهما كنت عبقريا وأبديت من الآيات ومن التذكير بالأحاديث وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فتأخذ من ذلك عبر أن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تفهم معنى قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تقف عند قوله تعالى وكبره تكبيرا وربك فكبر تعتقد أن لا أحد أكبر من الله. قلبك يطمئن قلبك والحمد لله يهدأ نفسك تسكن بإذن الله تعالى. القرآن كله نفع وخير وبركة. صدق الله إذ قال عن كتابه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله إذ قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله إذ قال قاف والقرآن المجيد. صدق الله إذ قال ياسين والقرآن الحكيم. صدق الله إذ قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.